أي كتب المتقدمين في العقيدة أفضل للمبتدئ في طلب العلم؟ بما أننا هنا كلنا نعتبر مبتدئين، أي كتب العقيدة تفضل أن ندرس يا شيخنا الفاضل بارك الله فيك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يا أخواني، يوجد على صفحتي منهج مبسط بسيط جدا، أنا نقلته من باب الأمانة من أخ أهداه لي، أخ فاضل نحسبه كذلك وجزاك الله أحد، هذا يعني نقل لي عن أحد المناهج تدرس من أخ يسمى الشيخ أبو الشيخ مصعب الخير الدمشقي، وضع كتاب للمبتدئين، وضع شرحا للمبتدئين على صفحتي البسيطة، هو يعني وضحت الرابط لمن يستطيع أن يدخل الآن على صفحتي الآن، لأننا الآن يعني معلش لا أستطيع أن أدخل على الرابط، الأخ يدخل على صفحتي اللي هي صفحة أحمد الشريف الإدريسي ويأتي بالرابط من المقال الثاني، ثم أيضا أرسل لكم رابط المقال نفسه الذي أيضا هو على صفحتي، منهج بسيط للمبتدئين جدا، وأنا أراه نافعا وبسيطا وسهلا لمن يريد طلب العلم، هذا أعده الأخ الفاضل الذي لا أعرفه شخصيا، خريطة العلم الشرعي للمبتدئين للشيخ الأخ الفاضل مصعب الخير الدمشقي حفظه الله وجزاه الله خيرا، هذا هو الرابط سأعطيه لكم، نفع الله به وبكم. الآن معكم يا إخوة يا أحبتي، معكم الآن صفحتي على الفيسبوك، يعني نسأل الله أن ينفعنا وبكم بها، ولنا أيضا مع هذا للأخ الفاضل مصعب الخير، وضع منهج مبسط، مصعب الخير شيخ فاضل، أنا يعني اليوم فقط لسه قرأت منهجه وجدته مفيد جدا للإخوة الأفاضل، هو رابط الإخوة يدخلوا على هذا الرابط البسيط وسيجدوا فيه خيرا كثيرا جدا للإخوة المبتدئين في طلب العلم، فأنصحكم به وبارك الله فيكم ونفع الله بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم وميزان حسنات الأخ مصعب الخير. تفضل يا أخي. طبعا أقول أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو أهم كتاب للأخ طالب العلم، أقل شيء الأخ يحفظ من الربع العشر الأخير من كتاب الله، العشر الأخير من كتاب الله، هذا العشر الأخير من كتاب الله يا إخواني من سورة الناس لياسين، سورة ياسين، لما فيها من يعني ما يصلح الأخ يطلب العلم دون أن يكون معه هذا العشر، العشر الأخير من القرآن الكريم، هذا أقل شيء أن الأخ يكون يحفظ هذا سبعة أجزاء ونصف في القرآن، لأنها سور مكية تعرفك بالله وبأسمائه وبصفاته وباليوم الآخر وبالجنة وبالنار، وهذا دعم، هذا هام جدا يا إخواني، هو ربع القرآن، في لابد أن الأخ يتقنه حفظا ويعرف معانيه البسيطة من تفسير السعدي، هذا ابتداء، بعد ذلك يا إخوة يعني نعم من ياسين إلى الناس، لكن هو طبعا مذهب المحفظين يبدأون من ياسين إلى الناس للمبتدئين، هذا مهم جدا للمبتدئين والمتأخرين، لابد للأخ هذا سبعة أجزاء ونصف في، لأنها هامة جدا وأن يتدبر معناها، بعد ذلك عليه بحفظ الأربعين حديث النووية، ثم تتمتها لابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم يتقنها لأنها أساس العلم، هذا هام جدا نعم، ولكن المنهج العملي وضعه الأخ في خريطة العلم الشرعي للمبتدئين الأخ مصعب الخير جزاه الله خيرا، نعم، لذلك يا إخوة هذا ما عندي، كتاب الله وسنة رسول الله ثم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الرحيق المختوم، هذا كتاب مختصر في السيرة جيد جدا وبسيط، الأخ لا يأخذ أكثر من 3 أيام قراءة لأنه شيق وأسلوبه سهل وبسيط، الرحيق المختوم للمبارك فوري، هذا من الكتب النافعة، 3 كتب مهمة. ثم في الفقه تستطيع أن تقرأ من زاد المعاد باب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدخل في متاهات المذاهب والاختلافات والمذاهب الفقهية واختلافاتهم، كتاب من زاد المعاد هدي خير العباد، زاد المعاد في من هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم لابن القيم، هذا في الفقه، وأيضا في السيرة في باب السيرة والوفود من زاد المعاد. ثم بعد ذلك يعني ممكن الأخ يقرأ في مختصر معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، وهذا منهج ابتدائي بسيط جدا يستطيع الأخ في خلال لا يتعدى 5 شهور 6 شهور أن يتقنه ويحفظه وينطلق منه إلى مرتبة أعلى من ذلك. جزاكم الله خيرا، معك المايك يا أستاذي.